هذا سائل يقول شيخ الاغتسال بالنسبة للمرأة بالشامبو والسدر عند وفاة الزوج ما حكمه؟ لا دليل على ذلك ولا تغتسل، ما ورد إنها تغتسل إذا مات زوجها. نعم.